الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا بدنا نحدثكم عن من هو ذو الكفل. خلينا نقول هيك، احنا كلنا ذو الكفل ورد في القرآن مرتين، مرة في الأنبياء ومرة في صاد. هلا كيف احنا نتعلم؟ من يربينا؟ الله شو ربنا؟ هو يربينا، لا إله إلا هو. احنا ما بنتعلم انه بنسأل بنروح بندور بس فقط في الكتب وبندور في القرآن. هلا الله بيقول لك انا حطيته في الأنبياء وحطيته في صاد، يبقى انت حتى تعرف لازم اقل شيء تعرف سورة الأنبياء وتعرف سورة صاد، واضح؟ حتى تعرف من ذو الكفل. تاني هلا في سورة الأنبياء قال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، سجل هذه الآية. في سورة صاد قال وإسماعيل واليسع أو وإسماعيل والليسع في القراءتين وذا الكفل وكل من الأخيار. من ايه؟ هلا في ملاحظة انه في المرتين اللي ذكر فيها ذو الكفل اسماعيل كان موجود، اللي في الانبياء واسماعيل وادريس وذا الكفل، واللي في صاد اسماعيل واليسع وذا الكفل، انما اسماعيل موجود. ففي علاقة بين هذا وهذا، واضح انه وين موجود هذا موجود، بينما وين اسماعيل موجود مش بالضرورة ذو الكفل موجود. يعني اسماعيل ذكر في مريم وذكر في الانعام مش هيك، وذكر في البقرة وذكر في النساء، وما كان ذو الكفل هناك، ولكن حيث ما كان ذو الكفل كان اسماعيل. فواضح انه انت لا تستطيع ان تقرأ اسم ذا الكفل بمعزل عن اسماعيل. تنين ما العلاقة التي بينه وبين اسماعيل؟ صبر اسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين. حطها يا علشان الجميل. هلا منروح على صاد. الغريب ان صورة صاد كلها اصلا كل الصورة هي للصبر. افتح الصفحة الاولى، يكفر القوم بالنبي فبيقولوا في الاخر في اخر الصفحة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، بعدها اذكر عبدنا سليمان، اذكر ايوب، اذكر ابراهيم، على ماذا؟ على الصبر. لما ذكر ايوب قال ان وجدناه صابرا. يبقى هذه سورة صاد كلها لتربية النبي على ماذا؟ فوجود ذو الكفل هون هو حتى لما كان في الاخيار هو كان في سورة الصبر، واضح شيء؟ كان للصبر. خلينا نقرب الثاني. هلا انت لما تقول ذو النون، ذو الكفل، ذو القرنين، ذو الايد، هذول كلهم في القرآن. من هو ذو الايد؟ داود. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد. هلا مين شرح لك ان داود ذو الايد؟ الله. يبقى هذه يقينية. طيب مين ذو النون؟ مين قال لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح دعوة يونس ذو النون في بطن الحوت، واضح؟ هي أعلى مرتبة أن الله يشرح من فلان، إنه قال داود ذا الأيد، ذا الأيد داود، ذو النون مين؟ يونس. هل طب ذو الكفل؟ يبقى هذا يتضح إنه لما يكون في ذو كذا هذا مش اسمه داود ذو الأيد، يونس ذو النون، يبقى ذو الكفل مش مولود اسم، هو فلان ذو الكفل، واضح؟ يعني هذه الآية 85 من سورة الأنبياء، اسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وذا النون الآية 87، يبقى ذا النون نبي، وهذاك مين بيكون؟ نبي. واحنا قلنا انه ذو النون يونس ذو النون، فلان ذو الكفل شيء عظم الله. هذا الموضوع كبير يا شيخ. اللي بده يعرف ذو الكفل، انت لاحظ اذا بدك ترجع للتفاسير، قيل انه يوشع، وقيل انه زكريا، وقيل انه نبي صالح تكفل لله بمئة ركعة كل يوم توفاها كسائر الانبياء، يبقى كل الانبياء ذو الكفل، وقيل انه رجل صالح تكفل لنبيه بدعوة قومه ليؤمنوا بالنبي توفى له، وقيل انه شوفير فورد شايبه، هذا بيقول وهذا بيقول وقيل وهذا بيقول وقيل، طب شو الافراد؟ وقيل انه كاتب عند ملك، وقيل انه طول لك شغله لا بشيت عبد الاسود لاحظ احنا لا نخضع قيل وقيل وقيل، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن، احنا لا نتبع شيت ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. طيب هات نشوف الكتاب، طلع كيف ربنا بربينا، هاي كتاب للهدى اللي هو انه طلع كيف بده يربيك ذو الكفل، هاي هون ذو كذا. هلا لما تكون ذو كذا هذه تخصيص صفة، يعني الله ذو الجلال، الله ذو الطول، لما انت تتميز في شيء بتكون ذو كذا. في الحديث فلان من الصحابة ذو اليدين، طب ما انت لك يدين وانا لي يدين، ليش هو ذو اليدين؟ شو بتفهم يا شيخ؟ انه الايديه غير عن الايدي، ولا كله واقفين جنب بعض، قال هو ذو اليدين، فيا اما انه كفاه عريضتان او انه ديك باه، فكل واحد يشوفه بينتبه انه هذا ذو يدين. واحد فرعون ذو الاوتاد لانه واضحه، لاحظ. فلما تتخصص بشيء فارق بوضوح عن غيرك بتصير ذو كذا، لاحظ. هلا داود ذا الايد، الايد والقوة والشدة، شيخ انا شددنا ملكه، في حدا ملكه كان بقوة داود وسليمان؟ ما في حدا. فلما يكون في تفرد بخصوصية بتصير لك انت ذو كذا، لاحظ. واضح اخواننا؟ هلا كم واحد له قصه مع الحوت، بلع الحوت، كم واحد؟ واحد. فظنوا واضح. طيب هلا الله شوف كيف بده يربي الكفل ذو ايش؟ انا لما قلت لك ذو اليدين تفهم في عندك مشكله؟ ذو اليدين ذو النون، ذو النون جيد، ذو الراس، ذو العقل، ذو السلطان، ذو الجاه مثلا. طيب لا بعيد عنك، مش الاسكندر ذو القرنين، هذاك بعيد عنك استغفر الله العظيم، مقرن، انما مش هو اللي ذو القرنين في القرآن، ذو القرنين سليمان عليه السلام. دعك من الاسكندر الهامل فاجر، هذا يعني محله بالزمش تحكي فيه، لا هو ولا كورش. اسمع يا شيخ اسمع احسن، فبنقول ذات كذا، انت بتعرف شو يعني نطاق، تعرف اللي هي تتمنطق فيه كانت تلبس عليه. طيب ذو اليدين، طب ما هو الكفل؟ هات نشوف. لا خلي ربك يجاوبك، مش بقول لك هو بربينا، هو بده يربيك. اول ذكر، اول ذكر ورد في الكفل في سورة النساء في الآية 85 برضو، قال الله من يشفع شفاعة حسنة، شو كيف بربيك وبعلمك كيف تبقى تتكلم بكلك، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. انتبه، وكان الله على كل شيء مقيتا. الآية اللي وراه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. طيب من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء حسيب. انا لو حطيت لك الايتين وانت لا تعرف القرآن، وحطيت لك مقيت وحطيت لك حسيب، وين بتحط الحسيب؟ اللي بوزع النصيب والكفل هو لازم يكون الحسيب ولا لا شيء؟ انما عند لازم تحط حسيب قال مقيت، وعند الحسنة والسلام يعني اذا حييتم فتحيوا باحسن منها او ردوها، هون قال حسيب. طيب هون كأن الله هذا اول ورد للكفل واول ورد للمقيت. يعني اذا جئت تبحث عن المقيت لا تجدها الا هون، اذا جئت تبحث عن الكفل اول ما تجدها هون. هاي كمان علاقة بعلمك بربيك ربك، كيف تتكلم كيف تفكر، مش هيك؟ هاي الكفل بقول لك وهي المقيت. الغريب يا شيخ كفل وكفل هي من جذر الكفل، الكفل جذر كفالة، كفلها مظبوط نشأ، ولكن ما هو الكفل؟ هاي هو ربنا بدي علمك. هون قال نصيب، هون قال كفل. ليش؟ متى قال النصيب الله؟ قال من يشفع شفاعة حسنة، الله يحب الحسن صح؟ نعم. قال يكن له نصيب منها. بالعادة الله يعطيك على الحسنة حسنة ولا ايش؟ بزيد بزيد 10 ويزيد الى 700 ضعف. هلا لما ما يكون في التزام باللي انت مقدمه شو بيكون؟ نصيب. بعطيك ايش؟ نصيب. طيب ومن يشفع شفاعة سيئة، الله بيعطي قبال السيئة ديه سيئة. فلما يكون هذه بتلك بيكون كفل مكافئ مثيل كفء، هذه واحدة، مثيل كفء مقابل شيء انت قدمته. اذا انت ما قدمت وانا بدي اعطيك لا يكون كفل قط، الكفل لا يكون حتى تعطي شيئا فاعطيك مقابله كفأه المماثل. انما لما انا بدي اعطيك هكذا مني هذا نصيب يا شيخ، انا اقعد من اي تخيل. قال الله في سورة الانعام شوف وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. هذا النصيب كان يخضع لقانون، هم ايه قالوا شوف عندنا اليوم 200 شوال قمح منحط لربنا 10 هذا نصيب توزيعه، ايش بده كيف هو بوزع بوزع، هذا نصيب. لاحظ انت لما تأخذ الميراث للنساء للرجال نصيب مما ترك الولد، وللنساء مما ترك، انت قدمت شيء عشان تأخذ من الميراث يا بي؟ لا ما قدم، فهذا نصيبك. انما الكفل لازم انت تكون قدمت، فانا بعطيك مقابل ما قدمت كفءا مماثلا مقابل للي انت قدم. واضح؟ هلا لما ربنا يربيك كيف انت تعمل كيف، هلا انتقل للي بعدها. اللي بعديها المقيت. ما هو المقيت اللي لم يرد في القرآن الا هون؟ هذا من اسماء الله الحسنى، لم ترد الا هو. لاحظ احنا بني سورة بنحكي 85 المقيت يا شيخ، كيف احنا بنقول مغيث؟ من غوثة. مقيت قوته. شو القوته؟ القوت، مش هيك؟ هل اذا انت بترجع للعربية القوت منيح هو مش مجرد الطعام وحسب، كل ما يقيم قودك كله قوتك. بعيدة نعمة المقيت هذيك من مقتة، مقيت من قوتة. واضح؟ لا يا شيخ هذيك وقتة، هذيك قوتة. الوقت من وقتة، المقيت من قوتة، المقيت من مقتة، كلهم بيختلفوا عن بعض. واضح؟ المقيت من ايش؟ قواتة. هلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقيت او يقوت. مين اللي انت تقوته؟ ابنك. كيف تقيته؟ كل واسمه اللي تبقيه في حياته طعامه وشرابه منيح؟ وحتى يعني من الثوب ايش انت بيلزمك انا بعطيك كله كل المقوم الحياة. واضح؟ شفت وين المقيت؟ هاي الكفة. هلا الله بيقول لك انا بعطي نصيب. هو لما يوزع الارزاق الله يبسط الرزق لمن يشاء مفتوح ويقدر يعني على قدك. انه كان بعباده خبيرا بصيرا. هلا لما بده يعطي هو لا اله لو مرات يعطي نصيبا حسب الاعمال بده مرات يعطي كفل على ماذا انت قدمت. هلا في من العلماء دكتور قالوا انه الكفل هي في المواطن السيئة يعني لما وهذا حكي خطأ بدليل آية سورة الحديد الكفل وردت فقط في النساء كلمة الكفل مثل الكفل في النساء وفي الحديد. انا ليش بحكي لك هذا عشان نتعلم كيف نتعامل مع القرآن مش الله ربنا انت عمرك قعدت مع ابوك وصار يعلمك كيف تحكي وكيف تتعلم الادب وكيف اذا دخل واحد تسلم عليه ومتى تقول هذا التعبير هذه التربية يا شيخ. هل انت لما تقرأ القرآن القرآن بربيك متى تتكلم متى تستخدم هذا المصطلح متى تعطي كفلا متى تعطي نصيبا هذه تربية يا شيخ. في سورة الحديد ها قال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذه ليش كفلين؟ هذه الايات كانت بعد اية ذكر الله فيها عيسى ابن مريم وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله. هذول الذين امنوا تحتمل معنيين مين؟ اما الذين امنوا بعيسى وادركوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام فدعاهم الله يعني يا ايها الذين امنوا بعيسى وبموسى يا الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله اللي هو مين كمان الان محمد يؤتكم كفلين. ليش كفلين؟ يعني انا ما بضيع لك اللي انت اديته يا عيسى. لما انا امرتك باتباع عيسى فوفيت اذا امرتك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا امحو عليك ايمانك واعمالك مع عيسى فاعطيك كفلها. هلا ليش شو بيقول كفلها؟ لاحظ لانه الانسان يبحث انه شو انا قدمت راح علي فبقول الله اللي قدمته لك ايوه. فالله كأنه يلزم نفسه انه انا ما بمن عليك انت قدمت فلك علي كفل فانا ما بمن عليك. هون لاحظ هو اصلا الايمان كله من الله منا ولكن يربيك ويجعل منك رجلا انه انت قدمت وانا بعطيك انا لا اضيع عملك فيؤتيكم كفلين من رحمتي على اعتبار انهم هذول الذين امنوا من الكتاب الاول. ولو كنا احنا المقصودين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين كفل على الايمان وكفل على التقوى. واضح يا شيخ؟ انما هون بربيك الله لا اله الا هو انه انا بعطيك حقك انت قدمت تقوى وقدمت ايمانا جيت فلك علينا كفل اللي هو الحق اللازم. هاي واضح يا شيخ؟ واضح؟ طيب خلينا نشوف مين هذا ذو الكفل اللي يعني يفرق عن كل الانبياء في توزيع الحسبة الصحيحة. لاحظ اللي هو لانه انت بتعرف شو يعني انت عشان تعطي الواحد بالضبط اللي قده شو قلادك الجبال. انت لاحظ احنا اتفقنا انه الكفل شيء مقابل اللي انت سويته بدون خسران. طب يا ربنا هذه تخضع للحساب ولا ممكن يعني اضل باقدرش يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم الحن بحجته من اخيه فانما اقضي له بنحو ما اسمع. لاحظ فهو عليه الصلاة والسلام قضى بعلمي. انما انت جيت وقلت وقدمت كذا كيف في حسبتها الكفل؟ فاحنا الان نبحث عن نبي في القرآن زي ما يونس في القرآن زي ما ذلايد في القرآن زي ما ذو القرنين في القرآن وذو الكفل في القرآن. شو عليك هاي؟ اسمع عظم الله. قلنا اول الكفل وين كان؟ وكان الله على كل شيء مقيتا، فإلها في الخوت. واضح؟ وتوزيع. انت بدون تكلف اقرأ كل سير الانبياء في القرآن، كل سير الانبياء في القرآن، مين كان متخصص مقتدر بوضوح على انه هاي لك هاي عليك. ليش يوسف احسن؟ هات تشوف اسلامت امك اصبت. هو يوسف بدون تكلف طلع شو اللي صار. احنا قلنا ان المقيت انه كيف كان لحاله ربط حاله في يعني لوازمك الاوليه ما يقيت. قديش الكفل يعني هذه بتلك اهم شيء بلوازم الاوليه. يعني انت تجي انا اجيب لك 20 قلم ومحايتين وكذا نتشاطر على بعض قديش هذول كفل مش موضوع. بس اذا تعلقت في الطعام واصل الحياه بالزمن ما تغلط معي في شيء، اوعى تخسرني شيء. واضح؟ انما اذا الموضوع كماليات كماليات ساعات اقلام محيات الداحة بعيد عنك اكم جروز مالبورو خليت شرقة فيهم ناقص بالزايد. انما لما تصير توقف حياتك عليها بصير حقك تأخذ ليلك. واضح؟ هلا احنا بنقرأ قصص الانبياء فمنلاحظ انه يوسف عليه السلام انتبه دخل معه السجن فتيان. شوف كيف تبدأ القصة. قال احدهما اني اراني اعصر تمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. شوف خبز، فيش خبز في القرآن يا اخواننا الا هو هاي الخبز الوحيد. فهذا بخصك يا شيخ اعصر سقاية وماء وطعام، هذا اللي احنا راح يجي عليه الدجال ويمسك منه الطعام والماء. نعم. فنبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. انتبه يا شيخ. قال طلع شو بدي يقول يوسف، شو بدي يقول يوسف اسمع. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. شو تفسيرها هاي؟ كلهم قبل ما يجيكوا الأكل بقول لك اليوم جايك بيض وبندورة بيض وبطاطا دجاجة مشوية، هيك بيفكروا. هذا الحكي خطأ. يعني في من المفسرين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكما، هيك أولها، إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ليش يا شيخ؟ أصلا لا يأتيكما يعني أتانا، ترزقانه هذه مش رؤية ولا منام، هذه حقيقة. طب ما هو أتانا ورزقناه، شو بدك تنبينا بيش يا شيخ؟ أهو يا بني داي شو بيشك تنبيني؟ أيوة. قال أنبئكما بتأويله قبل أن يأتيكما. طب كيف؟ ما هو أجاني. شو هو؟ أيوة. تعرف يعني التأويل في العربية؟ أصل أولى الرجوع في اللسان، جذر أولى أولى الرجوع. فيوسف عنده قدرة، أنت وصل عندك الطعام برجع فيها رجوع قبل أن يأتيكما، قبل ما يصير بيض وبندورة. هذا قديش كان من الدراهم والمقايضة والبضاعة. والله ما شاء الله عليك، والله إذا الإخيار فيه من أحلى بلد نعمة. حياك الله يا حج، الله يبيض وجهك. شفت يا شيخ. فكان يوسف شوف هالقدرة، بدليل قال ذلكما مما علمني ربي. اذا بدك تخضع على الحساب البشري ما حدا بيجيبها. شو بتجيبها؟ هذه بدها تعليم ايه؟ ذلكما مما علمني اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. لاحظ، فاصل الملة لا اله الا الله مربوطة وين؟ في القوت والطعام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. لاحظ هلا، فيوسف بلغ فيه القدرة. ودير بالك، هي هذا هو الضمان الصح. اللي بيقرأ انفرس بسموه رايح جاي، هذا بضمن لك حساب صحيح. يعني انا جبت لك اليوم دجاجة وزنها انتبه كيلو وتلاتمية واربعة وخمسين جرام مشوية وكوبان من الماء وعشرين حبة زيتون يزنان 175 جرام. لاحظ ليش قلت لك مشوية؟ لانه لما يجي بيعك الجاهزة بيبيعك حق الشوي تكاليف. وهي زيتون. هذول لما صاروا بين ايديك بتقدر تقول لي قبل ما يصير دجاج وكذا ايش بيكون هذا من المقايضة من الدراهم والبضاعة؟ يعني بايش انا بشتري هذه الاشياء؟ القيمة الرئيسية. ايوة الشطارة تقدر ترجع. فاذا بقدر ارجع بقدر اقول لك اذا بتجيب لي بضاعة قديش بعطيك فيها طعام دون ما اخرمك شيء. واضح شيء؟ هذه ضمان انه اللي بيقرأ من هون ومن هون ما بيضيع لك شيء. لاحظ لا يأتيكما طعام ترزقاني الا نبأتكما بتأويله اوله قبل ما يكون قبل ان يأتيكم ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. شوف شوف لا اله الا الله والطعام يا شيخ. شوف شوف لا اله الا الله والطعام. اللي بده يفهم في الطعام بده يحل هذا الحكم. تكفهم بلا اله الا الله مش ممكن بمعزل عن الطعام. طيب ثم تكلم وراها قال يا صاحبي ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. لاحظ ما تعبدون من دون الله الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم. شوف كيف بيحكي عن الحكم يوسف. هذا حكمه امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي. شوف السقاية ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي نجا منهما وقال الملك شوف اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع. شوف سبعة وسبعة وسمين وضعيف. لاحظ هذه حسابات وسبعة بسبعة مساويات بس هذول اسمان وهذول عجب. وسبعة سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي. شو يعني افتوني؟ مرة شرحنا درس انه افتوني غير عن عبرولي جاوبوني. الافتاء في القرآن في على لسان القرآن مش جواب. الافتاء هو الاجابة بعلم مكين. يعني ما حدا يتطلب بكلهم افتوني. انت لا تفتي هي من فتوى منيح الافتاء. اللي انت بتبلاخ تكون فتوة وبصير عندك الفتي اللي هي هو والمكانة والمتانة. لاحظ فهذا مش مجرد جواب. ملكة سبأ قالت افتوني في امري. الوضع بسمحش محاولات وطيش بدك تعطيني مضبوط. هلا الله لما قال لا اله الا هو مرتين الله افتى مرتين. استفتى في القرآن مرتين وافتى مرتين. قال يستفتونك في الكلالة وقال ويستفتونك في النساء. فالله تولى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يستفتونك قل الله يستفتونك في الكلالة ان امرؤ هلك. هلا الله وين افتى؟ لاحظ في الضعيف الكلالة المقطوع الرجل ما يلوش حدا وفي المرأة. ليش؟ لانه هون بدها قوة. من يأخذ له حقه ولا يضيع لا بجهل ولا بشهوة. واستفتى بتنتين قال لا اله الا هو أله البنات فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. ليش قال استفتهم؟ يعني تتحذروش جاوبوا انت متأكد. لو قال لك اسألهم انا بجاوبك. اذا استفتهم بشيش تجاوب بدك تكون مكين. لاحظ ألربك البنات ولهم البنون. طيب فاستفتهم اهم اشد خلقنا من خلقنا. تقدرش تجاوب بدك تعرف من خلقنا بعدين بتكيش بعدين تفتي. مش هيك يا شيخ؟ اما لو بدك تجاوب بجاوب بغير علم. طيب افتوني في رؤيا. هلا اللي كان خرج راح نادى يوسف مش هيك واخرجه يوسف اجاب. فقال الملك تعرف القصة مش اجاب على قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. طلع شو بيسوي هو مش بس بيجاوب. هذه شغلة مهمة جدا راح افاعص انه الكفل مش واحد بيفهم مش بس بيحل لك اياها يضمن لك النتائج هي من الكفالة. بكفلك انا بكفل تأويلي وانا بكفل تحليلي وبكفل افتائي لك مش بتركك بضمن لك هذا اللي بصير. ودير بالك راح تصل لنتيجة عظيمة جدا. انت حتى تكفل. ما ممكن ربنا ما بد اكفل له انه تزرعون سبع سنين دابة ربنا بكرة بنزل شتاء. فلا يكفلها الا من كان الله كافله. فلما كان الله يعلم ذلك ما مما علمني ربي كان يقول لهم ايه انا بقول له خلاص قول لهم سبع سنين هم سبع سنين قول لهم كذا انا بنزل لك اياها ولا حب بتخرب. ولكن لو افتى كفالة بغير علم من الله خد حلة خلي اله الشمس يجيب لك خلي توت وخنف وخوف وخفرع طعموك ميه. طيب تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وفيه تعصرون. شو يعني يعصرون تعصرون؟ تراتين نيح يعصرون تعصرون. قال الملك ائتوني به. فاجأ الملك من فخوة. قال للملك قال للملك ارجع الى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. هذا الرجل متعود على الحق قبل ما اطلع بطلع بيلي بليلي تطلعنيش منا تطلعنيش نصيب اتمنش علي انا ذو كفل اذا الي اطلع اطلعني ما اليش اطلع ما تطلعني. سألوا ما بال النسوة التي قطعن ايديهم. حديث النبي الصحيح في البخاري قال لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. طبعا النبي اصبر من يوسف بس ما هو زي ابوه ليوسف بس من الادب يعني من ابوة النبي على الانبياء عليه الصلاة والسلام. بس بتفهم انه الوضع بيضطر يوسف انه يخرج ولكن ما بخرج لانه تكوينه كفلي بخرجش الا بحق الي علي الي علي علي اسأل لي يوم كيف انا دخلت كيف انا خرجت ما خطب كنا اذا راوت. قالت امرأة العزيز الان حصحص الحق انا راوت عن نفسي. فلما صار قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا شوف مكين امين. اذا بتقرأ الكلام العربي لسان العرب قديش داروا على الكفل لسان العرب وغيره. شو يعني الكفل شو يعني الكفل شو يعني الكفل كأنهم بدهم يخلصوا على مكين امين. ليش في لسان العرب روح على جذر كفلة كفل. الكفل هكذا يبدأ الكفل الكساء الذي يوضع على البعير على جزء منه على عجزه حتى انت تقعد عليه تحت الرحل بحط الكساء بحط عليه الراحلة وانت تقعد عليه او تجلس انت على الكساء بدون رحل. نعم ايوه بحطه على عجز الدابل وعلى اخرها للمقعد المكين لانه الانسان اذا قعد على عجز الدابة محل ما هي تبقى تسوي هي مش بس مش حالي سؤال ما عاد يعني انتوا قولوا لي يا عمي انا شوف الكفل كمان مرة تبع هو ايش كساء بمكنك وبأمنك عشان تقعد انت منيح مظبوط شيك كساء سامعين كساء في سورة يوسف كساء قميصه مش القميص كساء هو في قميص في القرآن كله الا قميص يوسف ايوه لاحظ هاي الكساء هو شو اللي مكنه كل حادثة القميص انه لنه لنه لعب الماعد. طيب هلا اجعلني على خزائن الارض شوف اني حفيظ عليم هاي علم هاي حفظ شو يعني حفظ بضيعش علم بعرف هاي ايش وهاي ايش ما بكفي تعرف في واحد بيعرف بلع البلد ماشي نص الملوك العرب بيعرف الشاردة والواردة شو صار راحت ليش هو عليم نصاب اني نصاب عليم هيك بتكون لاحظ هذا اني حفيظ عليم ما بضيع لك شيء عندي وبعرف شو بدي اسوي فيه ليش هذه مؤهلات الكفل. لاحظ بقي المؤهل الثالث الخزائن لانه انت بالفعل انت حفيظ تضمن ليه وانت عليم لما يكون عندك الخزائن معك كل شيء انت بيطلع لك انا بضمن اعطيك. لاحظوا ما قال خزينة الارض خزائن، يبقى هي مصنفات يعني مش بس فقط طعام، خزائن، في خزائن مال، في خزائن الحرب، في كل هاي. اذا انا مسكت هذه كلها انا بدون لك اياها بدون ضياع، الخزائن بحفظ وعلم. هلا اذا بتمسك الخزائن والحفظ والعلم هذه مؤهلات الكفر. طلع شو بدي يقول الله وراها، اسمع طلع. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. هلا هذا الان زي اللي مسك وركب وعد منيح، الان خزائن وحفظ وعلم. عظم الله. في حديث في مسند ابي داود والحديث حسن، انه الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يصلي وقد عكس شعره في يعني قفا ظهري، يعني شعره زمان كان طويل، فبيربطه هيك بيعتده وبيحطه في الثوب هون. فمر ابو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسحب شعرات الحسين صبت النبي رضوان الله عليه، هذا البلطم عليه الشيعة سحبه. فالتفت الحسين مغضبا يعني شد، فقال ابو رافع اقبل على صلاتك، اني سمعت رسول الله يقول، شوف عن هاي هون، ذلك كفل الشيطان هون. هلا ايوه، فاجع علماء الحديث اللي رووا الحديث لنا شو قالوا؟ ذلك كفل الشيطان، ذلك مقعد الشيطان. مش بقولوا فلان راكبه شيطان؟ لاحظ هلا الركبه على فكره المنيحه، الركبه المنيحه على فكره على كتافه، على الكتاف، على الكتاف لاحظ، وبيمسك وبيمسك ايه، لاحظ يا شيخ. فهذا المقعد المكين لما يتمكن منك ذلك كفل الشيطان. هل اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليهم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. انتبه، هل يوسف ضمن الكفالة والكفل ان يعطي كل سائل قوته وحقه دون ان يضيع حبة خردل؟ منيح. طيب هذه كفالة يوسف، فمن يكفل يوسف؟ الله. طلع كيف قالها الله، عظم الله. لما قلنا لكم يا اخوانا تعلموا القراءات مش في طرف، قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. القراءة الثانية يتبوأ منها حيث نشاء، فحيث يشاء حيث نشاء، وحيث نشاء حيث يشاء. فأمانة يوسف وكفله وضمانه ضمانتي أنا، لا إله إلا الله. فحركة يوسف في الأرض أنا ضامنها. لاحظ يا شيخ اللي والله لا إله إلا هو. أضرب لك مثل، شركات التأمين الآن اللي عندنا في البلد هذول شركات إعادة تأمين، شركات ايه؟ اعادة تجميعهم. من شركات شركة اصغر بتأمن عند اكبر فاكبر فاكبر هكذا منيح، حتى يصلوا لك من شركة ام بسموهم كبار على مستوى العالم، شركات اعادة التأمين. فكل شركة بتضمن الشركة الثانية، فاذا انضربت الشركة اللي في البلد هون تبقى مأمنة عند الكبيرة. لاحظ؟ طيب الشركة الكبيرة غادي بيصير الكسر، لما تنكسر الشركة الكبيرة كل العق بيفرط. هلا كفل يوسف الكبير مين؟ الله. فلا ينفرط عقد يوسف خلص. انا لما اقول لك هل اد لك، هل اد عليك، هل اد عليك، لا اخرم شيئا، انتهى هو هيك. ليه؟ لانه الذي ضمن خزانة يوسف الله لا اله الا هو. فكأن الله اتى بيوسف وجعله مثلا على الارض، عندما يملك الله الارض برجل وعبد من عبيده، لاحظ، ويضمن الله قطر السماء ونبات الارض، الكل بياكل والكل بيشرب. لما يضمن فرعون الكل بيموت والكل بيجوع. شوف شو بصير، شو بصير، انتبه اجمل كلام، عظم الله. يتبوأ منها حيث يشاء. وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازه، لاحظ، رتب كل شيء، قال اتوني باخ لكم من ابيكم، الا ترون اني اوفي، شوف الايفاء، الكيل وانا خير المنزلين. كيف يعني الا ترون؟ يعني صار هم متأكد انه هذا وفاؤها، صار هم شايفين. يعني يوسف العلم اللي عنده كان مطروح، هاي هلاده هاي هلاده، حتى بيصير يقول لك شايف هذا كفلة هذا وفاء مع راس بالعالم. معلش يا عمي منيح واضح، خليك معاي. الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين؟ شو يعني انا خير المنزلين؟ يعني اللي بيصير يا شيخ لما يصير في مجاعات بيجيلوا الناس كبين مساكين دور وبدعسوا على بعض، وما بتوصل انت تاخذ حصتك نصنا مية ونصنا مكسورة ايده. في مرة في اظن في السودان مساكين، واحد من المتبرعين في دولة من الدول العظيمة تبرع الزكاة للسودان، اجوا ياخذوا مسكين، مات كذا رجل وامرأة وهم يعطوه. لاحظ هلا يوسف لما كانوا يأتونه من الحاجة ما كانوا يعني يعذبوا وعمل ما توصل توصل وانا خير المنزلين، عبل ما تاخذ حقك بتكون امن ضامن مستريح معزز، بعدين تاخذ لك وانا خير المنزلين. طلع فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، اخوة يوسف، لانه لهم اخ بس عند ابوه اللي هو اخو يوسف من امه بدون اسم، ما تقول بنيامين، ما طول ما النبي ما قال شو اسمه ما تقول ابدا. واضح؟ طيب هو هذا السؤال بالفعل هو اللي صار. انا كنت سألت هذا السؤال والجواب واضح يعني بين ليش. هلا هم لما جابوا بضاعة ايوه بالضبط، قالوا له احنا 10-11 اخ وابو كذا لا دل علينا، فهو بقول لهم شو في لك شو في عليك، قديش انتو قديش بالغ قديش امرأة قديش كذا، بقول لك شو في لك قديش بضاعتك قديش في كذا بطلع لك هلا انت بالحسب. فهو من كلامهم عرف انه في الهم، قالوا ماشي هاتولي الاخ اللي عندك بدك اعطيه، هات الاخ اللي من ابو مكيل أبي مكان ليوسف. نعم وتمكين العزيز من أمر الله هو ربنا فرض عليه. طيب فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفعلون، رجع لأبوهم يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال هل آمنكم؟ المهم أرسلوا معهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، عظم الله، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا لهم إخوة يوسف وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ شو في خير؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به طلع حمل بعير. يبقى قديش يساوي صواع الملك؟ حمل بعير هذا من الكفلة شيخ، بدليل وأنا به زعيم. هذا مش أنا بحكي لك إياه، أنا بسلمك هذا كفل، أنا ما بحسب لك قديش يساوي وأنا به زعيم، هذه من الكفالة برضو. وأنا إيش؟ نعم هو واضح، جعل السقاية في رحل أخي منيح، ثم أذن أيته قالوا ماذا؟ قالوا نفقد صواع الملك. هو حط سقاية، شو طلبوا؟ صواع، الصواع انت تقيس فيه طعام والسقاية الماء. فهو كان معاه يوسف عليه السلام يعني اللي بيقيس فيها بتقيس ماء وطعام بنفس الوقت منيح. طيب نعم قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض. إخوة يوسف انتبه، وما كنا سارقين، يعني احنا جايين نسرق. طلع اسمع، قالوا اللي هم جماعة يوسف بيأمر بن يوسف، يوسف بقول لهم شو يقولوا، قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ طيب اذا لقينا عندكم انتبه، قالوا اخوة يوسف جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. لاحظ شو بدي وصل، يوسف بدي ياخذ الاخ، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ألعدفت تابع، ثم استخرجها من وعاء أخيه. طيب تقول الله كذلك كدنا ليوسف، أنا قلت له شو يسوي، حطها هيك واعمل هيك وطولها هيك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، نظام الملك بيسمح لهش يأخذه يستبكي أخوه، بس على شريعة بني إسرائيل بيخضر. فهو خلى اخوته هم يقولوا له ايش اسوي فيه. قال طب اللي بلاقي عنده شو اسوي فيه؟ قالوا له بتلاقيه خذ وباله. شريعة بني اسرائيل كانت اذا سرقت شيئا من عند فلان صرت عبدا له. لاحظ؟ فهو يوسف خلاهم هم يحكموا فيها. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، خذ معه. كذلك فبدأ بعوانيتهم قبل ثم استخرج. لاحظ لما صار هذا الحكي قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. لاحظ انا نراك من المحسنين. شوف شو قال ذو الكفل، قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. مش هو ذو الكفل كفالته هذا بعد بيصيرش ياخذ هذا، هذا مش كفل، هو قدم سرقة. هو هذا لاحظ هذا كفل مكيد من الله بحق. هو الكيد، الناس بتفكر كيد يعني عيب، الكيد التدبير بخفاء والمكر التدبير بخفاء ما فيه عيب. فهو الله بده يوصل لأمر منيح كتبه من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا ثم أرسلهم، يعني رجعوا لأبوهم ورجعوا حتى يعني يأخذوا يوسف مرة أخرى. هلا اللي بدنا احنا نعظم فيه الله انه بدأنا ننتبه، الكفل مربوط بحق مماثل مكافئ مقابل شيء، يعني ليس فيه منا. هو اخذ اخوه تبلي ولا مقابل؟ اعطاك هكذا ولا لا؟ طلع. لما رجعوا لاخوهم في المرة الثانية، مش رجعوا لابوهم واخذوا اخوهم معاه عشان زي ما طلب يوسف، طلع. فلما دخلوا على يوسف عظم الله، شوف ما اخطر هاي، قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة مزجاة، فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ليش البضاعة مزجاة؟ ما هو الازجاء؟ الازجاء في العربية الدفع بيسر، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. فالازجاء هو المدفوع. منيه؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا والدفع. فالبضاعة المزجاة هي البضاعة المدفوعة المتروكة. منيه؟ وبتكون بالعادة ردية لا تؤخذ ولا تحمل. قالوا جئنا ببضاعة مزجاة ضعيفة، يعني مش هل يعني مع احترام يعني مش قادرين. مزجاة قد تكون دراهم ضعيفة مضروبة، قد تكون شيء مستعمل زي ما احنا بنقول، قد تكون مخلوطة. يعني ابن عباس قال مزجاة يعني كالعصا والثوب، يعني واحد جايب عصاعتي او طائية مخرومة وبعيد عنك نعل ابو 20 سنة عمره وخاتم مطعوج وكذا، هم جايبينه وهم مستحيين وحطوا له اياه، قالوا له جئنا ببضاعة مزجاة شوف فاوفي لنا الكيل. بالعادة مع البضاعة المزجاة يبخس كيله. شيء انت يجيب سيارة، تجي سيارة بال سيارة، اذا سيارتك مضروب الجناح بيقول لك مضروب الجناح، بعدين تطلع عندك البويا بالشركة، هو بتصير السيارة ببلاش. يعني مظبوط سيارة مضروبة بس انت بدك تشطب لنا. لاحظ قالوا جئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا، مظبوط معايا انا اشياء قليلة، هات لي بال القليلة، ما تقعدش يعني على خاطرك تعمل، بيطلع لي رغيف اعطيني رغيف بحقي، طلع وتصدق علينا. انما مقابل البضاعة المزجاة بعلمك في الكفل اللي علمك يا هات معي خشبتين وطاية وجاكيت ممزوع، قديش بالي عندي انا قمح وقديش للشعير، هلا تتصدق تصدق، انما في لي حتى لو بضاعتي مزجاة فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف، أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. ثم تختم سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. الذي يملك الكفل يملك التفصيل، والذي يملك التفصيل يملك الكفل. كيف انت تقضي بين الناس وانت لا تفصل ولا تعرف؟ أبعطيك بضاعة مخربطة كيف تعرف؟ لاحظ انا جبتك مفاتيح وجبتك بليفون وجبتك سماعة كذا، كيف تعطيني عليها خبز؟ انا بعرف كيف بقوله، بيجي واحد يشتري بقول لك هذا يا شيخ، قال يعني سعر موحد. لاحظ، طب ماشي هذا بضرب فيه، انما انا جايب لك دشداشة منيح مشطوبة من هون ومستعملة، اديش هاي اديش هاي، شو بعرف بي ام دبليو كذا الى تسعير، لا تتشحتكش على هاي صاحبة هاي تسعيرتها، نزلت من السوق انضرب جناحها نزل كذا مش عارف شو مصير نسومها، هاي الاد هاي الاد، يا بظلمك بألف يا تظلمني بألف، مش هذا اللي بصير عند يوسف؟ لا، المشحوط جناحها وصائط هذا بقولك اديش حقها بالضبط. لاحظ، ولا كيف بدي اعدل معاك؟ يا اما بتخير للهوى يا اما بخضع للكتيب. لاحظ، وهذا يوسف. هلا ايش يا شيخ؟ ايوه، ما بقول لك كان مش بس يحط يعني يوزع على الاخوات، هو كان يظهر علما انه هذه بتلك. هذا تأكيد، يعني لما رجع اوفي لنا، لانه بالفعل شفناك في الاولى اوفي لنا، مظبوط بضاعتنا مزجاة مش زي الاولى، اوفي لنا زي الاولى، الاولى كان معانا بضاعة فاوفيت، الان يمكن البضاعة مزجاة فلا توفي، في الحالتين اوفي. طيب شغلة مهمة، الغريب انه في سورة الحديد، عظم الله، في سورة الحديد شايف هون الحديد، هذه اخر صفحة في الحديد، ليه هون بيقول الله يؤتكم كفلين، هلا كل الكفل لازم يكون ايش؟ مساوي. فوق بيقول الله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هلا لما هو تكلم عن نفسه انه ميزان وقسط، مباشرة قال اوتكم كفلين. لاحظ، لما كان سبقها بالكفل بالقسط والميزان، شو يقتضي هذا؟ الكفل. لاحظ، يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. انتبه، الان نقول لك شو علاقته مع اسماعيل، موضوع مهم جدا، شو علاقته مع اسماعيل؟ الصبر. شو وجوده في سورة صاد؟ الصبر. وفي سورة صاد في النص الاول من الآية، ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، اجعلني على خزائن الارض، قالوا يا ايها العزيز. ايش على اسماعيل؟ اسماعيل من الصابرين، ماله؟ وين صبر؟ عظم الله بسرعة، وين صبر؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا تري، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. واحد فلما أسلم وتله للجبين، واحد بقعد ويعني يصبر أمام الله بسكين، لمين البلاء؟ سرعة، للتنين. هو فكرك يعني الأب كان مكيف التنين، هذه المشكلة. طيب هذه تشبه شيء عند يوسف؟ اللي صار انه ابراهيم رأى رؤيا يبتلى فيها بابنه، نيه انه بده يذبح، ثم راح وترك ابنه عند البيت وتركه برؤيا، العلاقة بين الاب والابن رؤيا بلاء، ويوسف ويعقوب رؤيا بلاء، يرى الابن رؤيا نيح، ثم تبيض عين ابيه عليه من الكمد والبكاء. لاحظ، فقده ابراهيم، ترك اسماعيل ورجع له شابا، ويعقوب فقد يوسف صبيا ثم بلغه شابا، وكلاهما ابتلي بابنه، يعقوب كان يبكي عليه حتى ابيضت عينه. لاحظ هلا مسيرة يوسف من الجب ثم وجوده في البيت ثم تسحب المرأة اخرج عليهن، بفكرك هذا منظر؟ فكرك هذا منظر؟ يشيروا البنات يصفروا وان لشاب عزيز يعني بنفس نبي يخرج مسكين يوقف فيه. اي في ناس رجال بخاف يقعد في الصمد احسن يقعد يتفرجوا فيه النسبة، وهو هامل بلا مؤاخذة، بدك يوسف النبي يخرج يوقف يصير النسوان ضايه وقطعنا ايديهن. قالت يعني قالوا له والله حق معاكي. قالت فذلكن الذي ولئن لم يفعل ما امره عينك عينك لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن رب السجن بالقراتين احب الي مما يدعونني اليه. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. لاحظ اذا فاهمين انه كان الوضع طبيعي تحطني في بيت واحدة وتجملي وتسكر الابواب وتخش عليه وتجيب لي النسوان كمان فرج علي وقابلها الاخوة يرموني ببير وبعدين اركني في سجن انا ما حكيتش معاهم. لاحظ كلها كانت من رؤيا الله اكبر لا اله الا هو. كلها بدأت برؤيا بين اب وابنه كابراهيم واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين. واضح اخواننا؟